لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا مجلس من مجالس أعمال الحج المبرور يتعلق بالفتاوى المتعلقة بالحج والعمرة، ويا هنيئا له من وفق لحج مبرور، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصدق النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم إذ قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. ويا هنيئا له من وفق لعمرة أو حج تطوع بعد فريضة، فإن الله شاكر لصنيعه عليم. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ثم أستعين بالله للإجابة على أسئلة إخواني المتعلقة بالحج، وما توفيقي إلا بالله. فمن له سؤال في الحج فليتفضل بطرحه. تفضل. طيب. أمر الكبائر وهل الحج يكفرها أم لا موكول إلى الله سبحانه، لأن الحديث فيه: فمن أصاب من ذلك شيئا، يعني من الكبائر التي ذكرت في الحديث، فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لكن ظننا بالله حسن، والحج عمل عظيم ويوضع في كفة الحسنات، يثقل كفة الحسنات بإذن الله. صلاة العيد ليس على الحاج صلاة عيد ولا صلاة جمعة، ليس على الحاج صلاة عيد ولا صلاة جمعة. نعم. ابنته تتزوج ويريد أن يستر عليها كما يفعل بسائر البنات، هل يزوجها أم يحج؟ يزوجها ويستر عليها، وإن تبقى شيء حج به. نعم. السترة في الحرم، السترة إجمالا على الاستحباب، اتخاذ السترة على الاستحباب على وجه الإجمال. والحديث الذي: ولا تصلي إلا إلى سترة، حديث ضعيف بلفظ الأمر، معلول. الحديث بلفظ الأمر أو النهي عفوا: لا تصلي إلا إلى سترة، أو إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، بلفظ الأمر لا يثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى الحرم، فالحرم جمع بين الاضطرار، جمع بين أن الشخص مضطرا، وثم حديث ضعيف في هذا الباب. الاضطرار أولا، قد قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ورد حديث عن بعض الصحابة أنه رأى النبي يصلي عند البيت والناس والدواب يمرون من بين يديه، إلا أنه حديث ضعيف. نعم، يجوز أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع، لكن أقل أجرا من من طاف الإفاضة في حينه والوداع في حينه، فليس من طاف طوافين كمن طاف طوافا واحدا. آخر شوط في الطواف هل يكبر مشيرا للحجر أو لا؟ وجهان للعلماء. المجوزون قالوا إن الحديث لفظه كلما مر على الحجر أشار إليه وكبر، والمانعون قالوا انتهى فلينصرف وليتلو الآية كما ورد، لكن الأمر فيه سعة. هل يلزم الرجل ببيع أرضه التي يزرعها ويقتات منها كي يحج؟ لا يلزم بذلك. نعم. دخل مكة بالمخيط، إذا كان أهل من الميقات بالمخيط فيكون قد ارتكب محظورا ولبس المخيط، فعليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. حتى لو كان مضطرا. أما إذا لم يهل أصلا من الميقات فحينئذ الذي لم يهل أصلا من الميقات عليه دم. هل يجوز الحلق بعد رمي الجمار والرمح للفجر من رفقة أصحاب الأعذار؟ بعد رمي الجمار إن رمى قبل الفجر لمرافقة لأصحاب الأعذار؟ نعم يجوز. نعم تفضل. أنت تقول هل يجب عليه دم واحد؟ لا، ارتكب محظورا وعليه دم تمتع، عليه اثنان بلا ريب. نعم، دم التمتع هذا ملازم له ما دام مستطيعا، إلا أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع في حالة عدم الاستطاعة. الطواف والسعي في الطوابق المستحدثة لا بأس به. نعم. من سكان الرياض ذهب إلى مكة ولم يلبس ملابس الإحرام ولم يتلفظ بالنية، لم يتلفظ ولم يلبس، وتجاوز الميقات بلا إحرام ولا إهلال ولا بلا نية، عليه دم عند جمهور العلماء، أخذا بحديث ابن عباس، بأثر ابن عباس: من ترك واجبا فلينسك نسيكه. وألفت النظر هنا إلى أمر، وهو أن بعض إخواننا يقولون: من أين أتيتم بالدليل على الدم؟ ولهم أن يقولوا ذلك. وجوابه أن الذي يخالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حدد النبي المواقيت، واحد انتهك الحرمة ولم يبالي بالمواقيت، أثم أم لم يأثم؟ أثم. نحن نريد أن نرفع هذا الإثم. كلمة أستغفر الله ليست بكافية في كل مقام لإزالة الإثم. يعني مثلا رجل نظر إلى امرأة قد تكفي استغفر الله، لكن الرجل اقتحم وقبلها، ما أمره النبي بالاستغفار فقط، أمره أن يصلي 2 ركعتين. رجل ارتكب أكبر من ذلك عليه الحد. فليست كلمة استغفر الله بكافية لمحو كل ذنب إلا إذا شاء الله. فابن عباس كان يرى تقييم الذنب وتقييم الكفارة، وهذا منهجه بإطراد. يعني إذا جمعنا فتاوى عبد الله بن عباس، وليت أحد الإخوة الأفاضل يقوم بجمعها، فتاوى عبد الله بن عباس بصفة عامة يكون كتابا قيما، لأنه دعا له الرسول بالفقه في الدين، ودعا له الرسول أن يتعلم الحكمة. فابن عباس من فتاوى أو من طريقته في الفتية أنه كان ينظر إلى الذنب وقدر الذنب، وينظر إلى العمل الصالح الذي يكفر هذا الذنب، فيقيم العمل الذي يكفر الذنب. فرأى في المناسك، ولأن الحج فيه العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج الإكثار من الدماء، فرأى أن من ترك واجبا أثم، يعادل هذا الإثم حسنات، نريد حسنات تطغى على هذا الإثم، فيرى أن ذبح الذبيحة والتصدق بها يعادل هذا الذنب، فتبعه الجمهور على هذا. لكن الذي يقول ما عندنا دليل على الدم، طيب يبقى آثما إذن؟ هل يبقى آثما من وجهة نظرك؟ أو يقول فقط أستغفر الله؟ أستغفر الله ده كل واجب ترك، نقول له أستغفر وفقط؟ استهان الناس بالحج، ونحن أمام الله لا نستطيع أن نقول إن كلمة استغفر الله كافية لمحو أثر الذنب. نعم. الطواف والسعي راكبا للقادر. النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، لكن هل كان لمرض أصابه أم لا؟ الظاهر أن طواف النفل يجوز فيه أن تطوف راكبا، كصلاة النفل يجوز فيها أن تطوف أن تصلي جالسا. أما طواف الفريضة فما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الركوب إلا لمن اشتكت. أم سلمة اشتكت لرسول الله أنها مريضة لا تستطيع الطواف، قال طوفي من وراء الناس راكبة، هذا الظاهر. فالنفل يختلف عن الفرض. وأيضا الحج ماشيا أو راكبا، الحج ماشيا أو راكبا في ساعة، لأن الرسول راكب من عرفة إلى مزدلفة، وراكب من مزدلفة إلى منى، والله قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني يأتوك على أرجلهم ويأتوك ركوبا أيضا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. تفضل. هل يشرع أن تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله في البداية، في البداية أو عند العودة إلى الصفا؟ لأن الحديث مطلعه أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا يستطيع أن تقول أبدأ بما بدأ الله به عند المروة. نعم. حج بأموال حرام سقطت الفريضة وبقي الإثم. نعم. الجواب الصادق طاف كذا. السيارات التي تؤجر في الحرم، السيارات التي تؤجر في الحرم دخلت في الركوب لا ريب. نعم. الحرم الإجارة، الإجارة جائزة، واحد أجر شخصا ليحمله. هل يجوز المرأة وضع الكمامة؟ المرأة والرجل سواء في الكمامة لا بأس. وحديث لا تخمر رأسه ولا وجهه، زيادة الوجه شاذة، وهي التي بناء عليها يمنع بعض الحنابلة المعاصرون، بعض الحنابلة المعاصرين يمنعون من لبس الكمامة، يقولون إن الحاج لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والجواب على ذلك أن زيادة وجهه شاذة، والصواب لا تخمروا رأسه. فعلى ذلك الحاج يجوز له أن ينام ويغطي جزءا من وجهه ويلبس الكمامة أيضا. أما إذا صحت اللفظة فمنعت من تغطية المحرم وجهه، فالذي يمنع المحرم من تغطيته هو الرأس، والله أعلم. أما تغطية الرأس بالشمسية والبقاء في المخيم كل ذلك جائز. أما ما ورد عن ابن عمر من أنه قال أضحي لربك أضحي لربك، وكان لا يريد أن يكون بينه وبين السماء شيء، فهذا من مفاريد ابن عمر، والوارد عن رسول الله يخالفه، وكذلك الوارد عن عموم الصحابة يخالفه. كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة فأبيح لهم ذلك، والوجوب استفيد من فعل رسول الله لما قال خذوا عني مناسككم. لم يرد التطوع بالسعي. أما قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا، أي تطوع بالحج أو بالعمرة، وإلا فلم يرد سعي تطوع، لم يرد أن النبي سعى سعي تطوع بين الصفا والمروة إلا إذا كان ضمن عمرة أو حج. أما طواف التطوع حول الكعبة فمشروع. السعي سعي التطوع، لا الطواف مشروع، طواف التطوع طهر بيته للطائفين والعاكفين وركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. المخيط المفصل على قدر الجسم. نعم. يجوز أن تصام أيام التشريق للحاج المتمتع الذي لم يجد دما. نعم. خطبة يوم عرفة قبل الصلاة أم بعدها؟ خطبة يوم عرفة قبل الصلاة أم بعدها؟ قبل الصلاة. نعم. السعي بين الصفا والمروة هل من الأركان أم من الواجبات؟ بمعنى رجل حج ولم يسعى هل بطل حجه؟ رأى ذلك فريق من أهل العلم الذين اعتبروا أن السعي ركن، مستدلين بحديث أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ومستدلين بقول رسول الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ويرى فريق من أهل العلم أنه واجب يجبر بدم، والأول أخوط في الدين بلا ريب. والله أعلم. نعم. سك الحج من الرجح لا يعتبر أنك سقت الهدي، لكن يعتبر أنك أهديت. لكن أنا كلامه انصب على أمر آخر. السائل: هل الذي يشتري صكا من الرجح من مكة له أن يقرن كالذي ساق الهدي من المدينة أو من الطائف أو من الرياض، أو له أن يتمتع؟ أما القران فجوزه بعض العلماء وإن لم تكن سقط الهدي، لكن عموما صك الركح جائز، صك الركح جائز، لكنه دون الأولى، لأن الأولى أن تأكل منها وأن تطعم البائس الفقير. وإلا صك الركح نفع كثيرا، أن في الحقيقة نفع كثيرا لمن يعجز عن الذبح، أن نفع كثيرا. كنا نذهب إلى المنحر، يعني نمشي أحيانا فوق الذبائح المذبوحة، الجمال المذبوحة والبقر المذبوح والشياه المذبوحة، تمشي مثلا 500 متر، نصف كيلو أحيانا على المعيز وعلى الإبل حتى تصل إلى إلى إلى إلى مرادك، وكان كله يرمى. فالآن الحمد لله بدأوا ينظمونها ويذبحونها بطريقة طيبة، وتصدر للدول الفقيرة أو لأهل نجد الفقراء أو لأي أماكن فقيرة. استلام الحجر بعد السعي؟ لا، استلام الحجر بعد الطواف، يعني سنة تركها كثير من الناس، أن النبي بعد أن طاف طواف القدوم وصلى ركعتين ذهب إلى زمزم فشرب وتضلع، ثم عاد واستلم الحجر، ثم بعد ذلك ذهب للسعي. هذا لمستطيع، سنة تركها كثيرون، لكنها على المستطيع فحسب، ليست من الواجبات ولا من الأركان. رجل معه حملة حج، فواحد يوكله يقول اذبح لي، فيذبح له ويأتي بالذبيحة بعد أن طبخها يوزعها على الذين في المخيم، لا بأس بذلك، لكن لا يحرم الفقراء أيضا، لأن الله قال فكلوا منها، فأنت أكلت منها أنت وأصحابك، لكن لا ينسى حق الفقراء. الهدي كلام، لا، دم الجبران، لا، دم الجبران لا يوزع على الفقراء، على فقراء الحرم، يعني دم الجبران الذي يجبر الخلل الذي صدر منك، دم الجبران الذي يجبر الخلل يوزع على الفقراء، أما دم التمتع فنعم. دخل عرفة وخرج قبل الظهر، لم يحج، هو أصلا يوم عرفة يبدأ من بعد الزوال، يعني ترك واجبا، وقف ساعة بعرفات من بعد الزوال، ترك واجبا. لكن حديث عروة بن مدرج دعني أراجعه: من وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد قضى حجة وقد تفث وتم حجة. دعني أراجع أقوال العلماء في هذه الجزئية، يعني مثلا أخوكم يسأل عن شخص ذهب إلى عرفات ساعة من الصباح وانصرف، هل حجه يصح أو لا يصح؟ أمهلني والجماهير على أنه لا يصح، بس دعني. نعم. صلى معنا الغداء في مزدلفة. لا افهم كلام، انت قلت لك انت لم تحوش، ادرك مزدلفة وتكلم على صبيحة يوم عرفة، ليس على صبيحة يوم مزدلفة. نعم، النبي دخل عرفة بعد الزوال، لكن ما منع من دخلوا قبل الزوال؟ والمستشكل فقط حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه لما قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وجئتك من بلاد طيء وما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الغداة بجمع يعني بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد قضى تفثه وأتم حجه. فالساعة من عرفات هذه أي ساعة في النهار؟ أم أنه طبعا هو المتوسط بعض العلماء يقول من انصرف من عرفات قبل غروب الشمس ترك واجبا، لكن هذا الحديث بين يديك ولا يجوز الانصراف من عرفات قبل غروب الشمس لأن النبي كان يرقب غروبها. نعم. هل ممكن أن يخير الحاج يجب النهار كما بين النبي؟ مش تخيير، احنا نتكلم في فارق بين اصحاب الاعذار، فرق بين المتعمد كان من الافكار التي طرحوها لتخفيف الزحام ان يجعلوا الحجاج غير النظاميين يرسلوهم الى عرفات بعد غروب الشمس والنظاميين، لكن طبعا فشلت هذه الفكرة. الوضوء للطواف سبق الحديث عليه بما حاصله أن جماهير أهل العلم يشترطون الوضوء للطواف ويستدلون بأن النبي توضأ ثم طاف وبأن الطائف سيصلي ركعتين، ويستدلون بما هو يعني أقوى في الاستدلال مع ضعف سنده الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. لكن تصبر يا أخي، فالجمهور يقولون باشتراط الطهارة ويستدلون بحديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. عارضهم ابن تيمية وضعف الخبر، والخبر حري به أن يضعف، حري به أن يضعف، فالخبر ضعيف الإسناد، لكن يبقى أن النبي توضأ ثم طاف، هل فعله وقوله خذوا عني مناسككم جاء يجعله شرطا أو لا يجعله شرطا؟ فالجمهور يرونه شرطا بل يكاد أن يكون إطباق. ابن تيمية رحمه الله ضعف الخبر ومن ثم لم يشترط الطهارة. تبعه من معاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وليست الإشكالية في هذا قدر الإشكالية في قولهما أن المرأة الحائض إن خشيت ذهاب الرفقة تطوف وهي حائض، فهذا الذي صادم النص مصادمة صريحة وقول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. الذي يطوف من داخل الحجر لا يعتد بهذا الشرط. العطر لا يمس المحرم طيبا فابتعد عنه قدر الاستطاعة. إن سهوت وضعت يدك على الحجر وكان مطيبا لا إثم عليك. تكرار الحج للمرأة لا بأس به. هناك حديث فيه هذه ثم ظهور الحصر، هذا الحديث قال بعض الناس في شأنه إنه يعني أن المرأة تحج حجة واحدة فقط ويكره لها أن تحج مرة ثانية، بل تلزم بأن تبقى في البيت لأن النبي قال هذه ثم ظهور الحصر. أولا عن سلامة الحديث وضعفه النزاع قائم فيه. ثانيا والغرابة مخيمة عليه. ثانيا أن أزواج النبي حججن وما قال أحد إنهن خالفن أمر الرسول، حججن كل جلهن باستثناء زينب بنت جحش حجة تطوع في خلافة عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وما ورد أن أحدا استنكر على أزواج النبي وقال إن كنا خالفتن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على مرأة من الصحابة جميعا حجة النسوة نساء النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عمر حجة تطوع، لأن عائشة حجت في زمن الرسول كما لا يخفى عليك، حجت في زمن الرسول كما لا يخفى وهذا واضح متواتر أنها حجت مع رسول الله وحجت أيضا في زمان عمر. فلو كانت هذه ثم ظهور الحصر تعني منع المرأة من الحجة الثانية ما حجت زوجة رسول الله ولا حجت سائر الأزواج. نعم. ثم عفوا ثم العموم، عموم الأحاديث تابع بين الحج والعمرة شامل للرجال والنساء، فلا تدفع النصوص المحكمة الثوابت ولا تدفع الآية فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بمثل هذه الأخبار. نعم. من رمى جمرة العقبة ثم لم يطف ولا أي شيء. الرأي الذي تبناه بعض معاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه هذا من اجتهاداته ومن مفاريده التي لا يوافق عليها أبدا والتي خالف فيها جماهير السلف والخلف، والحديث المستدل به ضعيف، وهو أنه قال إن من تحلل بعد رمي الجمرة أو بعد الحلق والنحر ولم يطف طواف الإفاضة إلى أن غربت شمس يوم النحر يرجع محرما كما كان، صرتم حرما كما كنتم. فالبيهقي وغيره من العلماء خطأوا هذا الحديث وخطأوا هذا الرأي تخطئة شديدة على الكبير جدا من العلماء، فالخبر ضعيف الإسناد. نعم. هل يجب على الأولاد أن يحججوا أباهم؟ ما أعلم إلا حديث رسول الله: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: دين الله حق أن يقضى، كان نذرا. نعم. قضى يوم عرفة في مسجد نمرة لم يخرج. اعلم ان مسجد نمرة كبير، مقدمته في نمرة خارج عرفات، مؤخرته في عرفات، فلو بقي في عرفات في اي مكان جاز، لان النبي قال لما وقف عند الصخرات: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. نعم. التقصير بالمقص من هنا شعرة من هنا شعرة من هنا شعرة يجزي، لكن خلاف سنة الرسول، وما يسمى مقصرا ولا حالقا كالتحليق الذي كان على عهد الرسول، لكن من ناحية التحلل تم التحلل لكن لم يصب السنة. من حج متمتعا وبعد سعيه من العمرة لم يقصر أو يحلق ثم تحلل متعمدا، ماذا عليه؟ من حج متمتعا اعتمر وبعد أن اعتمر أنت ماذا؟ لبس الثياب في الغالب نسيانا، ما في أحد يفعل متعمدا، أنت تفترض افتراضات جدلية. قل خلع ملابس الإحرام للاغتسال أكثر من مرة للتبرد، قد فعل النبي ذلك، خلع الملابس واغتسل عليه الصلاة والسلام، أو لما قدم مكة اغتسل وكان محرما، ووصف أبو أيوب غسل النبي عليه الصلاة والسلام ودلك رأسه قال: هكذا رأيت النبي يصنع. نعم. ليس عندها محرم. يرى جمهور العلماء المالكية والأحناف قبلهم والشافعية بعدهم جواز سفرها مع رفقة الأمينة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا زمن عمر مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في رفقة آمنة، وهذا حج نافلة. واستدل الشافعية أيضا بحديث: يا عدي يوشك أن ترى الضعينة ترحل من الحيرة إلى مكة لا تخشى أحدا إلا الله، أو حتى تطوف بالبيت. واستدل الشافعية بالحديث لكنه ضعيف: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السبيل الزاد والراحلة. قال: فما دام وجد زادا وراحلة ألزمت بالحج لكن الحديث ضعيف الإسناد. حديث جابر ما تعرض لبعض الأمور، نعم هو أكمل حديث في الباب أو يعني أشمل حديث في الباب، لكن ثمة أمور لم يتعرض لها حديث جابر. الحاج لا يستعمل الصابون ذي الرائحة لأن النبي قال لا يمس المحرم طيبا، فما كان من شأنه أن يكون طيبا جاز. نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب المحرم ولا ينكح. وقد ورد أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، فاختلف العلماء في هذا الصنيع. ابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم، وابن الأصم يقول إن النبي تزوجها وهو حلال، لكن رواية ابن عباس أثبت. سعيد بن المسيب يقول وهم ابن عباس في قوله تزوج النبي ميمونة وهو محرم، ولكن السند إلى سعيد بن المسيب لا يثبت، فابن عباس يروي ذلك. ففريق اتبع الجمع بين الأدلة وقال يكره نكاح المحرم وتكره خطبته من غير تحريم، والجمهور قالوا يحرم لحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا يخطب. نعم نعم. حدد السؤال أفضل، سؤالك واسع، ركز في السؤال. هل ثبت أن معاوية رضي الله عنه قصر لرسول الله في حجة الوداع؟ لم يثبت، وهذا حديث حدث فيه وهم كبير من معاوية رضي الله عنه، وهو في الصحيح حدث وهم من معاوية رضي الله عنه واستنكر هذا الحديث عليه، استنكر هذا الحديث عليه أن النبي قصر في حجته من وجوه، أتى الخلل على معاوية من وجوه، وذلك لعله من انشغالاته بأمور الخلافة والحروب وغيرها، فزعم أن النبي قصر عليه الصلاة والسلام شعره في عمرته. النبي حج قارنا، ما حج النبي متمتعا. نعم. تكرار عمرة من التنعيم لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أخوانك بس يريدون يسألوا. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم مجوز للاتجار في الحج، وذهب العلماء إلى جواز الاتجار في الحج لهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وللآية الأخرى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. لا ينقص، ليس عندنا دليل أنه لا ينقص، أنه ينقص. نعم تفضل. هل أهل مكة مثل غيرهم في قصر الصلاة؟ قال كثيرون من أهل العلم نعم، لأنه ما ورد أن أهل مكة أتموا في عرفات خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلذا قال من قال إن القصر للنسك، لم يرد أن أهل مكة الذين صلوا خلف رسول الله قصروا في عرفات أتموا في عرفات، بل كلهم تبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ثم خلاف لنقل، والله أعلم. أهل مكة لهم أن يتمتعوا. اسمح لي أن أذكر بالآية لأن الخلاف قام لما سيأتي بيانه. لا، قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فذلك إشارة لماذا؟ اختلف العلماء فيها، فمن قال ذلك أي التمتع منع أهل مكة من التمتع، لأن الله قال ذلك أي ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال آخرون بل راجع إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فكن على الصيام. فالذي هو من أهل مكة يصوم 10 أيام كلها في مكة على هذا القول. ففريق منع التمتع لأهل مكة لأن الإشارة في قوله ذلك عادة إلى التمتع، والذين جوزوا التمتع لأهل مكة قالوا إن ذلك يعني سبع إذا رجعتم لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فالخلاف قوي في هذه المسألة جدا، لأنه ليس في المسألة إلا الآية، والآية احتملت الاحتمالين. فلذا أورد القرطبي في تفسيره أقوالا قوية لكل فريق، يعني ليس رأيا شاذا أن تقول إن أهل مكة يتمتعوا. بعد ما تحللت من ماذا؟ الجماع أثناء الإحرام يفسده. تحللت تحللا أصغر أم أكبر؟ إذا طفت طواف الإفاضة ائت أهلك كيف شئت. على رأي الشيخ المطلق وإن ستجد مكانا. كلام الشيخ المطلق الله يوفقه. إنما لم يقف بعرفات جاهلا، لا حج له، حتى لو كان جاهل وقف خارج عرفات لم يحج. مات شخص وترك مالا، هل يؤخذ من ماله لحجه؟ لم يرد. المال تحول إلى مال وارث. لا، لو أوصى بما لا تجاوز الثلث جاز. اجتمع على رجل صومان صوم، انت حججت، دخل بالمخيط وتمتع، ما عندش فلوس يطعم مساكين، يستطيع يصوم هذا وذاك. ثلاثة أيام في الحج للتمتع ويصوم الثلاثة الأخرى، لكن هل الثلاثة الكفارة يجب صيامها في الحرم أم لا؟ ليس عندنا نص. الذي لم يصوم ثلاثة أيام في الحج، ها؟ يأثم إذا تعمد عدم صيامها. أما إن عجز عن صيام ثلاثة أيام في الحج لأي طارئ مرض والرفقة ستنصرف ولم يصوم هنالك، يصوم إذا تيسر له في بلد كمعذور، أما إن تعمد يأثم. نعم. لبس المرأة حذاء مغلق، تلبس كما شاءت من الأحذية، المرأة ليست كالرجل. نعم. أحرم في ملابس مخيطة عليه دم، والعمامة تستلزم عفوا دم أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام، والعمامة كذلك. فمن العلماء من يجعلهما واحد والإثنان أحوط. بارك الله فيك. نعم. قلنا إنه يجوز صيام أيام التشريق لمن عليه صيام للتمتع، لا يوم عرفة لا يصام، عفوا لا عرفة بالإمكان، لأن النبي ما نهى عن صيام يوم عرفة إجمالا، لكن نهى عن صيام أيام التشريق. فإذا جوز أن يصوم الشخص أيام التشريق لذم التمتع من باب أولى يوم عرفة، بل من الصحابة من كان يصوم عرفات وبعرفات، ابن الزبير كان يصومه، وعمر كان ابن عمر كان يقول حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم عرفة يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصم يوم عرفة، ومع عمر فلم يصم يوم عرفة، ومع عثمان فلم يصم يوم عرفة، أما أنا فلا أصوم يوم عرفة ولكني لا أنهى عنه. وابن الزبير كان يصوم يوم عرفة وبعرفة. نعم. لبست النقاب أثناء أداء العمرة، ارتكبت محظورا عند الجماهير لأن النبي قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، إن كانت جاهلة لا شيء عليه، إن كانت عالمة عليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. واصل مزدلفة فجر يوم النحر بسبب الزحام، لا شيء عليه. بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاكم الله عنا كل خير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.